الثالث الاغتسال، الرابع التطيب، الخامس السواك، السادس التبكير، السابع عدم تخطي الرقاب، الثامن الدنو من الإمام. الدنو من الإمام، سبحان الله، الناس يأتون قبل الجمعة والجدران يعني يتخذونها يعني متكئا. نعم، السنة الدنو من الإمام. التاسع الإقبال على الإمام حين الخطبة، الإقبال على الإمام حين الخطبة، حتى الذي يكون في طرفي الصف يجب عليه أن يستدير ويستقبل الإمام ويستقبل الإمام. العاشر الإنصات. الحادي عشر تخصيص الجمعة بثوبين كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ألا جعل أحدكم للجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته، غير ثوبي مهنته، لأنهم كانوا طبعا يلبسون إزارة مرضى، نحن نلبس القمص، إيش المانع نتخلى قميص قل هذا قميص الجمعة. نعم. الثاني عشر التنفل المطلق حتى يأتي الإمام، التنفل المطلق حتى يأتي الإمام يصلي ما كتب له. الثالث عشر صلاة أربع بعدها أو ركعة، سنة الجمعة البعدية، هم صلى أربع وهم صلى ركعتين، والأكثر أن تصلي أربعا كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فنقول طيب أن موسى صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، يقول هذا الخطيب، الخطيب تعبان من الخطبة كفاية ركعتين. فإذا نقدم الحديث الآش القول من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. الرابع عشر التماس ساعة الإجابة. الخامس عشر قراءة الصيد والإنسان في حجره. هات يا إبراهيم. نعم نعم، فإذا 16 القراءة بالصور الثابتة في صلاتهم، يعني في صلاة الجمعة غير بدر، يعني كما ذكر يعني الصور المعروفة. نعم كيف؟ سورة الجمعة والمنافقون، ما قلنا أنه يقرأ من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، المشي إليه. نعم، إيش الحديث؟ من ذكر فابتكر كذا ومشى ولم يركب، المشي إليه غير قلنا. نعم كيف؟ احنا قلنا الإنصات، احنا هذا يدخل في الإنصات. طيب ممكن ناخذ على التفسير بعض التفاسير في قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل، كيف غسل واغتسل؟ غسل واغتسل يعني جامع أهله، فكان سببا في ايش؟ كان سببا في غسلها واغتسله. فيعني لو قال قائل بهذا فلا مانع قصر الإنسان، يعني إذا جامع يعني تهدى نفسه، فإذا يعني ربما يكون هذا نافع له في يعني الجمعة واستماع الذكر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة جامع أهله ثم بعد ذلك اغتسل وعيش وأحرم، فإذا يمكن أن يكون هذا على بعض الأقوال. فإذا نقول إيش جماع أهله على يعني بعض التفاسير لقوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل. بدأت غسل بعد صلاة الفجر. نعم غسل يوم الجمعة. يوم الجمعة يعني بعد طلوع الفجر. نعم الدعاء بين خطبتين. لا نقول ما يحضر الجمعة ثلاثة منها. أعلى درجة أنه يحضر ساكتا. رجل حضرها يلهو فليس له من صلاته إلا ما له. ورجل حضرها يدعو إن شاء الله أعطاه وإن شاء الله منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت فهذا الذي يظهر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. فأعلى درجة أن الإنسان يسكت تماما قبل صلاة الفجر. نعم. لا ما تجزي الغسل بعد الفجر واغتسل. لا نجزي. نحن نريد أن نضع ضابط. فالضابط هو يوم الجمعة. اغتسل يوم الجمعة. طبعا الحج قادم فنحن يعني نقف عن الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى. فالجمعة القادمة وإلى ما بعد الحج يعني يتوقف الدرس. وأما درس السبت والأحد والثلاثاء هذا الأسبوع فهو قائم. هل من سؤال؟ نعم. طبعا هو كثير منهم يقولون التأكيد بكر وابتكر غسل واغتسل يعني هذا دليل على العناية. يعني بكر وابتكر يعني اعتنى بالتبكير، غسل واغتسل يعني اعتنى بالغسل. قالوا بدليل ومشى وقف ومشى ولم يأكل. فالكثير منهم يقولون هذا تأكيد، لكن القول الآخر نقول على بعض التفاصيل. نعم شيخ بالنسبة للمشى ولم يركب اعترف بذلك إمامين بقول الشيخ سعد بيخطب في هذا المسجد وأنا استفيد من خطبته. عندي مثلا إمام آخر قريب علي لكن يخطب تعرف من خطبته يعني مشارك موعدة. فالأفضل لي الآن أمشي لهذا المسجد فهوني أتعب بهذه الخطبة التي راكبة. طبعا المشي وقعت أكثر لي أنا عارف المشي وسيلة والخطبة غاية. فالإنسان يعني مرجع بين وإنما المشي المشي يعني في حال التمكن منه. أخوف يعني عدم التمكن هو مأجور إن شاء الله. السؤال متشابه مع مثلا أنا مثلا مسجد حصلت في البعيد من الأحسن آتي للبعيد أو للقريب. هو طبعا يعني إذا كان بالنسبة للجمعة تقصد ولا بقية الصلوات؟ أي طبعا احنا عندنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتتبع الرجل المساجد يعني مش كل المصلح ممكن وليصلي في المسجد الذي يليه. لكن يأتي التفسير الآن يليه ما هو الذي يليه؟ إذا كنت أنت تصلي في المسجد الإمام فيه إنسان مبتدئ هذا يليك؟ هذا لا يليك. يليك يعني يقرب منك. وما معنى يليك؟ يليك يعني يقرب منك في صحة منهجك وهكذا. والله يأمرهم بالتقدم أو بالتوسع يوسعون لهم لما ممنوع أنه يتخطى الرقم. أما إذا وجد يعني مكان يقول له يا أخي انتقل إلى هذا المكان إما أن تنتقل وإما أن تفسح لي حتى يعني أذهب إليه أو يستأذنني. لأن طبعا هنا النهي معقول المعنى، النهي عن تخطى الرقاب معقول المعنى يعني معلم وهو أنك لا تؤذي يعني أخاك. فإذا استأذنته وأذن لك هذا لا بأس. نعم شيخ أحسن الله عليكم، لما ذكر المشتر على الساعات التي وردت في الفرد الرابع القول الثالث قال وقال قوم بأن لا ساعة قبل الزواج هو الأظهر من وجود السعي بعد الزواج إلى علم أن من يرى أن الواجب في كل القول، يعني أفهم كأنه لما نتكلم على الواجب في السعي كلام على ساعي ساعة الرواحة هي كلام في الفضيلة أفضل يعني الساعة التي تبقيها، ما هو تتكلم على ال... هو ذكر له قال إلا إذا إيش؟ إلا على مذهب من يرى الواجب دخول الفضيلة، يعني هو كأنه نتكلم عن الواجب الواجب دخول الفضيلة بحيث أنها تشمل قبل الزواج، يعني هو تكلم عن الساعة الخاصة ذكر أن هذا هو الواجب يعني وجعل الساعي هو ساعي وقت الزواج وقت الساعة بعد الزواج السعي الواجب بعد الزواج. قال إلا على قول من يقول أن الواجب إيش يدخله الفضيلة فيكون قبل الزواج. وإحنا حسبنا الساعات بطريقة بعد الصلاة من بعد الشروق إذا الوجاء الساعة تحسب إيش مبكر يطلع لبيضة طيب استهل ولا أنت تحسب هذا البدن هذا البدن بكم الآن ولا تحسب شيخ بكم الآن البدن البدن راح يتوصل حسب من خمسة وطالع خمسة وطالع ايه. عندنا البقرة ب 12,000 15,000 جنيه هذا البدن يريد 15 أنا كنت أقصد القعود البدن كبير ايوه 15,000 20 15,000 يعني يريد أن يأخذهم في 10 دقائق يأخذ أجرك صدقة 5,000 إيه فكأنما قرب كأنما قرب نعم وطلب الدرابوس صفة الغسل أنه طبعا إحنا لا نريد أن نتشعب وإنما نلتزم بالكتاب. صفة الغسل نحن ذكرناها قبل عمدة عمدة الأحكام. فكتاب ابن رشد هو إنما هو في الخلاف. يعني يذكر لك الأقوال ولماذا اختلف وسبب الخلاف. فيعني حتى أنت ما تتشتت. ايوه فالانسان يبقى في يعني في مجال يعني الكتاب. اما صفة الغسل معروفة. نعم. شيخ الامام بالنسبة لهذه الساعات الذي يتعبد. نعم. الامام؟ لا الامام طبعا ياتي على الخطبة. لان هذا يعني هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. يشرب مبكر هذه الساعات. ايوه وبعدين هذا المناسب، المناسب ان الناس انما يبكرون من اجل ايش؟ من اجل الامام. من أجل الإمام ينتظرونه، فهذا هو هذا هو المناسب. ما يقال من الإمام يعني أيضا مبكر، لا، وإنما كان كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم، فالإمام يعني مخصوص من هذا من هذا الحديث. بالنسبة لبعض الفجر أربعة مركعتين في كل كان المسلسل يصلي إذا صلى في المسجد أربعة إذا رجع في البيت لا التفريق هذا ما عليه دليل وإنما يصلى أربعا أو اثنتين في أي مكان في المسجد في البيت نعم بالنسبة للإنصات الخطبة نعم وإمامه يدعم وما شأن أنهم يؤمنون معه لا لا لا يؤمنون هذا إذا أمن كما ذكرت الحديث ورجل حضرها إيش يدعو فهذا المؤمن حضرها يدعو إن شاء الله أعطى وإن شاء منع فإذا من المرتبة العليا الإنسان يسكت تماما يسكت من متى يا شيخ؟ من خرج من يسكت طالما الإمام يخطب نعم نعم نعم القائم خلف القائم أنه اختار مذهب الإمام أحمد أنه يفرق بين الابتداء والعروج. فإذا إذا ابتدأ الصلاة الإمام قاعدا يقعدون أي الكل، وأما إذا عرض له القعود فإذا لا يلزم من القعود. طبعا هذا جمع بين الوقائع والأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش عن فرسه فجاءوا يعودونه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا وقال كدتم أن تفعلوا فعل فارس فقط، فابتدأ الصلاة جالسا. وأما في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وإن كان هم يختلفون في مرض موته من كان الإمام، هل كان أبو بكر ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، لكن نقول هم ابتدأوا الصلاة فيها مع أبو بكر. نعم. فهذا قول الإمام أحمد ما أحسن. الكلام في القعود. نعم. ويبتدأ الصلاة. نعم. يعني المسألة في القعود، فإذا صلى قائما، إذا صلى قاعدا الكلام في القعود، في القعود والقيام. أما إذا كان مثلا صلى قائما ولكن ركوعه بالإمام هم يركعون ركوعا كاملا. نعم. يعني نعم. نعم. المهم أنه قال. نعم. وهنا يصلون صلاة. نعم. والله يعني ما يواظب على الدعاء، كأنما يدعو ويترك. يعني المواظبة على الدعاء في الخطبة هذا يحتاج تدريب. يعني لم يدل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة كان يدعو، فإذا الواجب أن الإنسان يدعو أحيانا ويترك أحيانا. طبعا الحديث الذي في صحيح مسلم لما حديث عمار بن رؤيبة لما رأى مدري بن مروان يعني يدعو ويرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مش كان يدعو، لأن كان تدل على أنه هذا وإنما دعا صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان صلى الله عليه وسلم يدعو في كل خطبة؟ هذا الذي يحتاج إلى ذلك. القرآن متى تعرف نفسك في السنة وأخطأت؟ هل يجوز؟ كيف؟ أنا أحفظ القرآن، بدي أعرف نفسي هل حفظت القرآن أم لا؟ نعم. بدي أقرأ في السنة وأخطأت في السنة وأخطأت في نعم. بعد ما افتكر حتى من بعد نعم. يجوز طبعا. أنت ما حتى لو أنت قاصد أنك تجرب نفسك أنت حافظ ولا مش حافظ هذا لا بأس به. يعني عندنا حديث أن صاحب القرآن إذا قام به فقرأه بالليل والنهار حفظه وإن تركه نسيه، فلا مانع أن الإنسان يقرأ القرآن في الصلاة بنية يعني مراجعة الحفظ والتأكد من الحفظ. نعم. حديث خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث التي وردت كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل أحاديث تفريد، هذا دليل أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة مش طويلة. طيب سورة قاف تقرأها في عشر كانت قراءة بس ولا قراءة توضيح، العرب ما كان محتاج توضيح كل شيء واضح كل شيء واضح. نعم. تقرأها في عشر الله المستعان. القرآن كان واضحا للكفار، الكفار نفسهم وإن غيره أيوة كان يفهم كل شيء. نشوف لما يقول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال كاد قلبي أن يطير. وإحنا كمسلمين مش عارفين لماذا يعني قلبه كاد يطير. عرفت أنا لا أن هذا حديث عمران وغيره يعني طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. نعم سمعنا ده أخذ اليوم العكس شيخ ما هو هذا الذي في النظر الآن يعني العرب كان يحرم الكلام القليل كان يكثره يكثر القرآن والمقصود الموعظة المقصود الموعظة والموعظة كانت تحصل بقراءة سورة من سور القرآن في الخطبة. أما الآن كيف تحصل الموعظة؟ إذا أنت الآن طلعت قرأت سورة وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، لا يعرفون غاسق ولا يعرفون وقب، فكيف كيف كيف يتعظون وكيف يستفيدون؟ فإذا الخطبة هي التي الخطبة المفهمة التي يفهمها الناس ويتعظون بها. وهذا طبعا يحتاج لوقت لأنه ما بتحصل موعظة إلا بالتطويل. تقصر من القراءة عشان تواسي. طيب. الصلاة ما شاء الله طول الأسبوع يسمعون القرآن كثير والناس لا يحضرون دروس، فإذا زودت أنت في خطبة الجمعة خاصة إذا كانت خطبة يعني مرتبة ومقسمة وتعيد وتكرر ونال لم يتعلم الناس فهذا هو المقصود الأعلى. ما يأتي إنسان يقول كيف أنتم تطولون الخطب وكذا، يقول أنت خليك مثل الصحابة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم دبر الصلوات، يذكرهم في مجالسه، كانت مجالسهم كلها مجالس علم، فيأتون يوم الجمعة يحتاجون إلى إيش؟ التذكير القليل. شيء جديد. نعم. تفضل. لا هذا ما يقتضي هذا كما ذكره السندي في حاشية النساء، قال هذا لا يعني أن وقت الخطبة أقل من وقت الصلاة، وإنما نقول خطبة قصيرة في خط وصلاة طويلة في خط آخر، نقول خطبة قصيرة والصلاة إيش طويلة ليس تعميها نسبية، وإنما الخطبة قصيرة بالنسبة لإيش للخطب والصلاة طويلة بالنسبة للصلوات. شيخ مثل ما تفضلت في قراءة الإمام احنا قلنا سبح اسم ربك الأعلى مع هل أتاك حديث الغاشية الأولى والثانية هو الجمعة والمنافق. تفضلت أنت هو الجمعة والغاشية يوصل أنك مثلا تأخذ الأربعة وتختار هذه الأولى والثانية ولا هم ثلاث صور السبح والغاشية الجمعة والغاشية الجمعة والمنافق هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في الجمع. الآن مثلا لو رأى يعني أحد الخطيب أو الإمام أنه من المناسب كفاية سورة الجمعة يقسم هذا لا بأس به إذا كان هذا يناسب على الناس. بالنسبة لصلاة فجر يوم الجمعة صار الناس الآن يهربون من المساجد التي يقرأ فيها السورة، قل حتى في كل جمعة يعني مرة اقرأ السجدة في الركعتين ومرة الإنسان في الركعتين أحسن، أو السجدة مع سورة قصيرة ومثلا لا أقسم بيوم القيامة مع الإنسان أحيانا. الشيخ ابن القيم سمعت له في الحرم كان يقرأ في مختصر زاد المعاد محمد بن عبد الوهاب يقرأ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. فكان يرى يعني ذكر النقطة أن من البدع أن الإنسان يقسم صور الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة كاملة في صلاتين. أنا استغربت الصراحة. هذا زاد المعاد. زاد المعاد في مختصر زاد المعاد كان يقرأ الشيخ سليمان تويتي. زين جملة الموضوع. من غير البدعة في إيش؟ البدعة أن يأتي في سورة السجدة يقرأ الآيات التي فيها الإيش؟ السجدة. لأنه يحسب أن المقصود هو ليش السيد، ليس المقصود هو السيد، المقصود هو مضمون الصورة. وأن الصورة فيها الموت وفيها ما يكون في يوم القيامة، وهذا يناسب يوم الجمعة لأن الساعة لا تكون إلا في يوم الجمعة. فالمقصود هو مضمون الصور ليس المقصود السير. فبعضهم كان يأكل مثلا قبل السير دائقين ثلاث وبعد دائقين ثلاث، وبعدين يأكل من صورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا مما لا شك فيه أنه من البدع. لكن كونه يعني يأخذ يعني إحدى الصورتين ويقسمها في الركعتين حتى هذا نعم تقسيم الصورة نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.